تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويل. أبو المعالي هو الملقب بإمام الحرم، هذا هو يعني الإمام الثاني تقريبا عند الأشاعرة كلهم بعد أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، يعني انتهت إليه الإمامة عند في المذهب في الفروع على مذهب الإمام الشافعي، انتهت الإمامة إلى هذا الإمام الجويني يا شيخ، وكذلك في الأصول ومذهب الأشعري انتهت الإمامة إلى الإمام الجويني، نعم رحمة الله عليه، وفاته سنة 478 يعني القرن الخامس الهجري. نعم شيخ أحسن الله إليك، يقول المحقق هنا في الرسالة النظامية: اختلفت. كيف في أول الكلام هنا قال اختلف عندنا النسخة، أي يقول لما رجع للرسالة النظامية وجدها أنها اختلفت مسالك العلماء بالتاء، اختلفت مسالك العلماء، أي ممكن أي. قال فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. شايفين القاعدة اللي قررها؟ الانكفاف عن التأويل، ها، وإجراؤها على ظواهرها على مواردها بحسب مورد اللغة العربية، نعم، وتفويض المعاني يعني الحقائق وهذه إلى الله تبارك وتعالى، نعم. قال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمع القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، نعم، وقد درج ذكر هذا رحمه الله، ودائما كان يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يقول لما اشتغلت بالكلام، وهذا هو اللي قال يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فوالله لو أني علمت أن الكلام سينتهي بي إلى ما انتهى لما اشتغلت به. ثم قال وها أنا ذا الآن أموت وإن لم يتداركني ربي برحمته، ها مصيبة، وقال أنه يريد أن يموت على عقائد عجائزي، ها يقول إن لم يتداركني بالرحمة فالويل لابن الجويني، إمام الدنيا يا شيخ، إمام والله يا شيخ، إذا جاء مكة تنتهي الإمام، كل المشايخ والأئمة يقفون ويسمعون لأبي المعالي، وإذا جاء المدينة كان يتنقل بين مكة والمدينة وهو الإمام في الحرمين جميعا، وش يقول؟ إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، يقول وها أنا ذا الآن أموت على عقائد عجائز نيسابور، لكن الحمد لله رجع إلى مذهب السلف وذكر مثلها، قال لك يعني الانكفاف عن التأويل ونكتفي بما قاله أئمة السلف ونجري النصوص على ظواهرها ونفوض معانيها إلى الله تبارك وتعالى، الحمد رحمة الله عليه، نعم. فقل لهم يا هذا هو تبون الجويني، هذا الجويني رجع، ارجعوا، يقول لك لا، نعم. وقد درج صحب رسول الله على فكرة الرسالة اللي كتب فيها هذا الكلام كله والرجوع اسمها الرسالة النظامية، نعم، وهذه طبعت وموجودة الآن، ومن اللي طبعها ومن اللي أخرجها من المخطوط إلى المطبوع؟ محمد زاهد الكوثري، مثل ما طلع كتب الأحناف طلع كتب الشافعية، والله هذا الذي لقب بماذا؟ بمجنون أبي حنيفة، مجنون شيخنا الألباني يسميه مجنون أبي حنيفة، ليش طبع هالكتب هذه؟ شوف التعليقات اللي تحت وتعرف ليش طلع هالكتب، والله يا أخوان يحاول تحت يعني يسعى ويلوي أعناق الألفاظ والكلمات حتى يبي يثبت ويبي يوهم الناس أنه لا ترى ما رجع هو على ما كان، يا أخي رجع من الباطل إلى الحق، الرجوع إلى الحق فضيلة يا عبد الله، وهو يريد أن يوري ويوهم الناس أنه لن يرجع عن الكلام، وهو والله رجع عن الكلام بلا أدنى شك، نعم رحمة الله عليه، نعم. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها أي معانيها من حيث الكيفية نعم ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة واضح يقصد الصحابة لو كان هذا التأويل اللي أنتم عليه الآن ها جائز سائغ أو واجب لكان أول ما اشتغل به الصحابة هو هذا التأويل لأنهم والله ما قصروا شيئا في دين الله عز وجل نعم أما من المعاني العامة والله كلهم جاء عن الصحابة يكفينا أو يضحك ربنا يكفينا زوج كنا أهالي المعاني كانوا يقرونها لكن معاني الكيفيات وهذه معاني والحقائق هذه التي كانوا يفوضونها رضي الله تعالى عنهم نعم وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل الله أكبر كان ذلك هو الوجه المتبع الله أكبر واضح واضح كلامه إذا العصر عصر الصحابة انتهى عصر التابعين انتهى ما في تأويل إذن الواجب أنه إيش ما في هذا التأويل اللي هو التحريف نعم فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين الله أكبر ولا يخوض في تأويل المشكلات الله أكبر ويكل معناها إلى الرب تبارك وتعالى فليجرئ آية الاستواء والمجيء وقوله تعالى لما خلقت بيدي وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه أي على شنه على ترك التأويل وعلى إجراء النصوص على ظواهرها حسب مواردها في لغة العرب نعم قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب نعم. وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين هذا الجواب يقصد الحموية كلها نعم يقصد هذا الكلام كله نعم وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقولونه في هذا وغيره ولكن واضح الشيخ يريد يعني أنا يقول ذكرت لكم هنا في هذا الجواب أقوال لبعض المتكلمين اللي اشتهروا بإيش أنهم علماء الكلام مثل الجويني وغيره كلهم لكن يقول ما معنى هذا أن كل قول قاله هؤلاء نحن نقول احنا نقول بقولهم الذي إيش في النهاية عندما رجعوا إلى الحق أما أقوالهم اللي قبل هذا لا والله لا نقول بها نعم يعني يعتذر شيخ الإسلام نعم ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به نعم الحق مقبول حتى لو كان المتكلم الحق قبله النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان يا شيخ ها ولا لا ها الحق يقبل نعم وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم الله أكبر الزيغة يعني الميلة الكلمات اللي ها تندش يعني بين الكلام الحق نعم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معنى نعم نعم فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يرد به من اليقين ويقف على مواقف ما يرد به من اليقين أو يرد به ما أدري لا يعني ما يعني المراد إنه الشيء اللي يرتاح به قلبك يعني ها نعم نعم يبرد عندي يا شيخ يبرد أي يبرد هنا يبرد قلبك يبرد اليقين يعني يريح قلبك يبرد أبد يعطيك الشيء اللي ها يرتاح به القلب نعم يبرد به يبرد ها؟ اي نعم يا شيخ اي نعم نعم ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه يعني المهاوز والكلام الفاضي هذا اللي دوخوني فيه ها نعم ومراده انه هذه الفتوى يعني ما اقدر استوعب فيها الفتوى هذه وقلنا هذه كلها كتبها في جلسة واحد رحمه الله، يعني من حفظه ما رجع ولا من ما يحفظ من كلام الأئمة هذيل كلهم. هذا شيخ الإسلام يا شيخ، هذا شيخ الإسلام يقول وما أقدر أجمع لكم ولا فيه بعد، ها في أيضا أناس يعتد بهم في المذاهب هذه وأيضا قالوا بهذا القول ورجعوا إلى ماذا؟ إلى الحق. نعم، فكأنه يقول أنتم ليش ما ترجعون؟ لا ما ترجعون. نرجع نقول يكفي أنك شبهتهم بمن؟ بل يهود الذين قال الله فيهم ما قال. نعم، فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من جالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصر به المقصود. وقد كتب أعظم ما كتب رحمه الله في مناقشة هؤلاء در، الله أكبر، والله ما ترك لهم لا أخضر ولا يابس، در التعارض. نعم، درء التعارض، يعني أنه ما في تعارض بين العقل، لأن كل هذه المذاهب قائمة على ماذا؟ أنه النقل جاءنا بشيء تعارضه عقولنا، عقولنا ما قادرة تبلعها، عقلك هو الفاسد هو المريض. فبين لهم أنه ليس ثم تعارض بين النقل وبين العقل، الزبدة عنده ليش؟ ليه ما في تعارض؟ قال لأن النقل وحي الله والعقل خلق الله، وربنا أنزل القرآن وأنزل الوحي وأنزل سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الأنبياء كلهم ليه؟ هداية للبشر لهذه العقول. يعني الوحي إنما أنزله الله هداية وإرشادا للعقول، لعقول البشر هذه كلها، حتى يطيعوا ويسمعوا ويدخلوا الجنة ويفوزوا. فقال خلق الله وهذا وحي الله، ووحيه جاء لهداية خلقه، فكيف يكون بينهم تعارض؟ لله دره، واضحة؟ ها؟ الوحي وحيه والعقل خلقه، أنزل الوحي هداية لهذا العقل وإرشادا لهذا العقل، فكيف يكون في تعارض؟ ما في تعارض إلا إذا كان عقلك هذا مريض فيه لوثة، روح إيش عالج نفسك. نعم، وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة لله دره، اسمع جماع الأمر الزبدة، يعني نعم، أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. واضح. نعم، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة. أبدا أبدا. نعم، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة، يعني كأن الإمام بغى يختم ولا لا، لكن ما قدر جاءوا بعد والله كأنه أراد أن يختم النقول وأن يختم يعني مناقشة الشبه هذه، لكن هو أيضا في الخاتمة كأن عن عليه شيء وتطرى عليه شيء، رجع مرة ثانية لهذه الشبه، هذه شبهة جديدة الآن. نعم، أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. كيف فوق العرش وكيف وهو معكم أينما كنتم؟ نعم، المعية. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك. نعم، فإن هذا صحيح، حديث في الصحيحين بعد مو في الصحيح، ها أن الله قبل وجهك، فكيف في السماء على العرش كيف قبل وجه المصلي؟ نعم، قال فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما الله جمع الله بينهما. كلها حقيقة، هذه حقيقة وهذه حقيقة وهذه حقيقة. نعم، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وفي ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج فيها. نعم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وتعملون بصير يعني علم، معية إيش؟ معية علم. نعم، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. لأن هذول عندهم شبهة عظيمة، كيف نجمع يقول بين العلو وبين المعية؟ المعية في الأرض، والعلو وين؟ فوق السماوات. نعم. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. نعم. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا. نعم. ويقال هذا المتاع معي، يعني بحسب الجملة يا عبد الله. إذا أطلقت الإطلاق يدل على معنى، وإذا قيد ها فالمعنى مقيد بهذا القيد. نعم. هذا الناس تقول القمر معنا، نمشي والقمر معنا، نمشي والنجوم معاك، مخالطينك. لا. ويقال ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة، وهو فوق عرشه حقيقة. الله أكبر. نعم. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. نعم. جزاك الله خير. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية. هذه معناها المعية شن هي؟ معية الاطلاع والعلم والشهادة ولا لا؟ نعم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، هذا غير، هذا يختلف. ليه؟ لأن هناك المقتضى على العلم والإحاطة والإدراك والمراقبة، وهنا حزن. حزنان قال يا رسول الله والله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لرآنا. وطبعا إذا رأوهم كانوا بيأخذوهم يقتلوهم ولا لا؟ طالعين في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. نعم. فالمعية هنا لا بيدفع إيش؟ لا تحزن. ليه؟ لأنه معنا، يعني شنو؟ بعلمه لا بنصره وتأييده وتوفيقه، لا تخاف والله ما يمكن أبدا. نعم. كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. نعم. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني شنو المعية هنا؟ شنو؟ تأييد، التوفيق. نعم. نعم. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه شن هي؟ قال إننا نخاف أن يبطئ ولا لا؟ خايفين من بطش فرعون. قال لا تخاف، أنا يعني لا فرعون ولا أبوه يقدر ها يمسك بسوء. نعم. هنا المعية على ظاهرها وحكمها، المقتضى هو الذي نفسر بها المعية. فمقتضى النجوى والإعلان والإسرار العلم والإحاطة، مقتضى عدم الحزن النصر والتأييد، مقتضى عدم البطش والطغيان من فرعون شنو؟ النصر والتأييد. واضح؟ فالمعية تفسر بماذا؟ بحسب السياق. نعم. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه الموطن النصر والتأييد. نعم. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخاف أنا معك، أو أنا ها هنا. أي الولد تحت أبوه منين فوق، لا تخاف، لا تخاف منهم أنا معك. واضح؟ نعم. وأنا أو أنا ها هنا أو أنا حاضر ونحو ذلك ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال لدفع المكروه. نعم. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. نعم. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في موضع الآخر، فإما أن تختلف دلالاتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصول الربوبية والتعبيد فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لا اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. الربوبية في خاصة وفي عامة، العامة تعم الخلق كله. كلهم، حتى الدواب والبهائم والحيوانات كلها، لكن في تربية خاصة لمن؟ للأنبياء والأولياء، ونعم الخاصة نعم، وكذلك العبودية، كذلك إيش؟ أين كل من في السماء إلا آتي الرحمة عبدا، الكل عبد، لكن ها ولما قام عبد الله غير، هذيك عبودية عامة قهرية يسمونها، وهذه عبودية اختيارية خاصة. أعظم وصف للإنسان ها وأعظم كمال في حق علاقته مع ربه أن يحقق العبودية، أن يكون عبدا يا عبد الله، واضح؟ وربنا عز وجل ما وصف الآحاد والأعيان بالعبودية إلا من؟ الأنبياء، نبينا محمد، ولما قام عبد الله سبحان الذي أسرى بعبده، ها هذا يعني أعطاه صفة العبودية. طيب وإحنا؟ وعباد الرحمن، هذا عام، هذا عام هو بخاص. اللي يحقق هذا وهذا وهذا وهذا وهذا يدخل في عبودية الرحمن، لكن ما خاطب الخاصة بالعبود، بل نحن مخاطبون ها بالأمر يا شيخ، يعني احنا يشملنا كلمة ايش الأمر؟ بالعبودية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بالعبودية، وفرق عظيم جدا عند العرب بين الأمر وبين الوصف، واضحة؟ يعني احنا بعد ما ذكر الله عز وجل قال يا أيها الناس، بعد ما ذكر أصناف الناس الثلاثة تعرفونهم في أول سورة البقرة، ذكر المؤمنون وأوصافهم، ذكر ها الكافرون وأوصافهم، ثم ذكر المنافقون وأطال في ذكر المنافقين، ثم ماذا قال؟ هذه كل أصناف الناس بالنسبة للقرآن والتنزيل، ثم ماذا قال؟ يا أيها الناس، وهذا أول أمر في كتاب الله جل وعلا، أول أمر في القرآن، ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا. إذن نحن مخاطبون بماذا؟ بصيغة الأمر، والنبي محمد خوطب بماذا؟ بصيغة الوصف. الوصف مدح، الأمر ما هو مدح، أمر يا شيخ. إذا حققت الأمر مارست ومارست ومارست الأمر حتى يكون لك طبعا وسجية تستحق الوصف. وصف الله عز وجل بالعبودية أيضا من؟ الملائكة. ها ها وين وين الوصف؟ بل عباد مكرمون، وعبنا وصفهم بالعبودية، الملائكة موصوفون بالعبودية، الأنبياء موصوفون بالعبودية، وإحنا مأمورون. أفرق يا عبد الله بين الأمر وبين الوصف، متى تستحق الوصف؟ إذا مارست الأمر حتى تكون لك طبعا وسجية، حتى في الألفاظ العامة اللي عندنا، يعني نقول فلان كريم مثل حاتم طي، متى استحق أن حاتم طي موصوف بماذا؟ بل انتقل من الوصف إلى العالمية، صار علما على إيش؟ على الكر. ليه؟ لأنه مارس ومارس وما ولا لا؟ لكن لو واحد مارس الكرم في مرة في حياته وفعلا مارس حط الأول والتالي يا شيخ للضيوف، يقال كريم؟ وهو متكلف وحالته حالة؟ لا، حتى يصير الكرم له طبعا وسجية، يعني يمارسها بدون كلفة بدون مشقة. شوف نبينا محمد كيف كان يصلي، ها احنا نصلي في كلفة ولا لا؟ قم من النوم، قم توضى، والماء بارد والجو بارد والجو حار، ها تقول يلا الله يعيننا لازم نروح المسجد، يلا يلا رايحين رايحين، ها هذا الحمد لله، لكن هذا فيه كلفة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يمارس الصلاة يا شيخ؟ ها أرحنا بها، واحنا شو نقول؟ أرحنا منها. فرق بين اللي يقول أرحنا بها واللي يقول أرحنا منها يا شيخ. فإذا مارست أفعال العبودية حتى تكون لك طبعا وسجية تدخل في الموصوفين بالعبودية، وإلا فنحن في مجال الأمر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. يا الله. نعم. وكذلك قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله أكبر. نعم. وتارة يعنى به العابد فيخص، ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا، نعم، كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. نعم. مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها. نعم. هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة. نعرف الفرق بين المتواطئة والمشترك؟ لا. اشرحها يا شيخ، ضروري هذه جدا. نعم. اي نعم الشيخ. نعم. لا، شتان بين المتواطئ وبين المشترك. يعني هذه الالفاظ كلها ومثلها ومثل العبودية تطلق وتطلق، تطلق على الموصوف وتطلق على المأمور ولا لا؟ نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمة، فهل هم في العبودية مثل النبي محمد ومثل الملائكة؟ لا لا. فهل هذا يقال عن ذاك عبد ويقال عني أنا عبد؟ هل هذا من باب الاشتراك ولا من باب التواطؤ؟ يقولون مثل ما نقول الآن: أنت سميع والله تبارك وتعالى سميع. هل هذا من باب الاشتراك ولا من باب التواطؤ؟ لحظة، أنت لا تستعجل. أنا أسأل عشان تنتبه فقط، بيجي إن شاء الله الجواب. فالأشاعرة كلهم طبعا، لأنها هي الأصل في باب الأسماء والصفات كلها يا شيخ، حي حي، عليم عليم ولا لا، ها، سميع سميع، متكلم متكلم، كل شيء يا عبد الله، مريد مريد، قادر، كل شيء. فالأشاعر كلهم وأهل الكلام والمعتزلة يقولون هذا كله من باب المشترك، ألفاظ مشتركة. فهل نروح لهالمعنى ولا نروح لهالمعنى؟ وهذا خطأ، هذا خطأ. ما يطلق على الخالق والمخلوق بلفظ واحد هذا ليس من باب الاشتراك، بل هذا من باب التواطؤ. إيش معنى التواطؤ عند العرب وإيش معنى المشترك عند العرب؟ الأصل في كلام العرب كله أنه فيه علاقة بين اللفظ وبين المعنى. الألفاظ وضعت للدلالة على المعاني، لكن لها علاقات، لها علاقات، مثل ما قلنا أحيانا إطلاق، أحيانا اختصاص، أحيانا يعني تتعلق بحسب السياق. كيف نحدد؟ نعم، قالوا: ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. هذه أنواع العلاقات كلها بين الألفاظ وبين معانيها. جو الأشاعرة والمعتزلة والجهمية عند هذه الألفاظ اللي تطلق على الله وتطلق على المخلوق، قالوا هذا كله من باب لفظ مشترك يا أخي، لفظ مشترك. اللي يحسن الظن يقول صح كلامهم، مشترك، لأنه يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق. ما هو الاشتراك عند العرب؟ الاشتراك عند العرب لفظ يطلق على أمرين أو أكثر، ولا علاقة، ما في أي علاقة بين هذا المعنى وهذا المعنى. حقيقة المعنى هنا شيء وحقيقة المعنى هنا شيء آخر. مثل كلمة العين، العين تأشر على عينك تقول هذه عين، عين الباصرة التي تبصر. تجي عند نبع الماء تقول وهذا عين، عين الماء. وتقول أرسل الملك فلانا، أرسله عينا جاسوسا. ما في أي معنى بين هذا وبين ذاك الجاسوس وبين عين الماء. وهذا ذهب عين يقولون عين الذهب عين يعني الخالص الذي ليس فيه شائبة. فالعين عند العرب لها أكثر من معنى. هذا يقولون لفظ مشترك، اشترك اللفظ بإطلاقه هنا وهنا وهنا، ولكن لا علاقة لهذا المعنى بهذا المعنى بهذا المعنى. لفظ ها بدون أي اتفاق في المعنى. التواطؤ شنهو؟ التواطؤ نفس الشيء، لفظ يطلق على أمر أو أمرين أو أكثر، ولكن ثم توافق بين هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر، توافق قليل ليس توافقا كليا. لذلك يقولون تواطأ اللفظ مع بعض المعنى، يعني هذا التواطؤ، هذاك مشترك، فقط اللفظ مشترك، المعنى لا علاقة لهذا المعنى بهذا المعنى، معاني منفصلة مثل ما قلنا العين. واضح؟ التواطؤ مثل شنو؟ مثل النور، تقول نور الثريا ونور هذه ما أدري ايش يسمونها ها، وتقول نور الشمعة، دق شمعة الآن وشبها لها نور، وتقول نور القمر، وتقول نور الكوكب، وتقول نور الشمس، هذا تواطؤ، نور نور نور نور. لكن في شيء متفق بينهم ولا ما فيه؟ فيه، اللي هو ضد الظلمة، لكن شتان بين الظلمة اللي يشيلها الشمس وبين الظلمة اللي تشيلها الشمعة. لكن في قدر مشترك ولا لا في المعنى أيضا. فإذا كان في شيء مشترك في المعنى فيسمى عند العرب تواطؤ، إذا كان ما في أي صلة في المعنى بين هذا الأمر وهذا الأمر فهو من باب اشتراك لفظ، يقولون اشتراك لفظي. عرفنا الفرق؟ الأشاعرة لما جاءوا عند السمع والسمع والحياة والحياة قالوا هذا كله اشتراك، فسمعك معناها عندك إذن وتدرك الأصوات، لكن سمع الله عز وجل ما له أي علاقة بإدراك الأصوات. قلنا لهم لا، السمع والسمع بين الخالق والمخلوق والله واضح جدا أنه من باب التواطؤ. ليه؟ معناها إدراك الأصوات. البصر والبصر من باب التواطؤ. واضح ولا ما هو بواضح؟ لكن هم لعبتهم أنهم قالوا يا أخي هذا كله اشتراك، إذن هذا المعنى شرق وذاك المعنى، المعنى اللي في الخالق شرق والمعنى اللي في المخلوق غرب. لا، فيه نسبة معينة متفق عليها في المعنى بين الخالق وبين المخلوق، حي وحي، فيه ولا ما فيه؟ ضد الموت، ضد الفناء، لكن شتان بين الحياة الكاملة ولا لا، وشتان بين الحياة اللي ها نصها نوم. كم حياة فلان؟ قال 60 سنة. قال لا، 30 سنة نوم، ميت نوم، ميت ما هو بحي. ومن 30 اللي باقية 10 سنين أمراض وعاهات وآهات وونات، والباقي 5 و7 اللي باقين غافل ما يدري وين الله موديه يا شيخ. وفرق بين الحي الذي لا تخفى عليه خافية يا عبد الله ولا تأخذه سنة ولا نوم، أما أنت 60 راح نصها نوم. إذا عاش الفتاة ها يقول 60 عاما فنصف العمر تمحقه الليالي ونصف النصف يذهب ليس يدري لغفلته يمينا أم شمالا. يا شيخ وحياتك 60؟ لا والله، وين وينك وين 60 ها؟ قال فلان عاش 80، وين وين 80؟ قط أول شيء تقطش قط نصها بحر يا شيخ، والنصف الثاني بعد الله أعلم فيه يا شيخ. لكن في قدر، في شيء مشترك بين الحياة والحياة ولا ما فيه؟ فيه. إذن تواطؤ ولا اشتراك؟

بلا مزاحمة ولا أبدا، فرأى الرب عز وجل أولى وأعلى. نعم. وقد قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرء مشابها للمرء. نعم. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أو كد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهر. ليش قالوا هذا الكلام؟ نعم نعم. فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين. نعم. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا. ومن اعتقد هذا؟ والله ما أحد اعتقد أن الله عز وجل إيش قدامك في قبلتك في الحائط. نعم نعم. وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. غير مراد، لكن هذا المعنى ما طرأ على أحد من السلف يا شيخ أبدا، لكن هم لأن في عقولهم لوثة التشبيه، كل ما تذكر لهم صفة من صفات الله ها ها ها قام يتذكر إيش اللي يعرفه في المخلوقين، فاعتقد التشبيه، لذلك ها عمد إلى نفيها عن الله حتى يفر من التشبيه. نعم. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول في أن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن نعم. هذا هو المحال، ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. يعني مو على الإطلاق، إذا جيت عند ناس ما يعرفون من صفات الله إلا التشبيه بالمخلوق، قل لهم لا والله الظاهر غير مراد، ما يمكن ربنا عز وجل يصف نفسه حتى يكون فيه تشبيه بينه وبين المخلوق، لأنه قال ليس كمثله شيء. نعم. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. نعم. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة، بل والله اعتقدوا أن الفوقية على العرش كمال في حق الله، واعتقدوا أن السمع والبصر واليد كل ذلك إيش على الحقيقة، وأنها هي الكمال، لا تشبيه فيها بوجه، لأنهم إيش نزهوا أولا ثم دخلوا في إثبات الصفات لله عز وجل، فما عندهم مشابهة. نعم. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى نعم بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. هذا كله قاعد يعتذر لهم، يعني يعتذر لهم ويتلطف معهم، وإلا مقالتهم هذه وش قالوا؟ قالوا هذا اللي هم قالوا في الأول، جابها في الأول أنه طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني يقولون كلهم نفس الشيء، السلامة والعلم والحكمة. نعم. نعم. ويقول الفرق هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. نعم. أما في كثير من الصفات مثل ما قلنا قالوا إما أنهم ما انتبهوا لهذه أو أنهم مشغولون بإيش بالحروب فما تفرغوا حتى يبحثوا في يتعمقوا في المعاني، أما إحنا لا تعمقنا ودخلنا في المعاني. نعم. كذبوا والله على السلف. نعم. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأول كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة لا شك، نعم، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك رحمة الله عليه. والله نعم يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة وش يقول وش يقول بعد البحث التام، الله يرحم شيخنا الشيخ محمد حماد الأنصار، حماد بن محمد الأنصار رحمه الله، يقول اعلم يا عبد الله إذا بحث ابن تيمية مسألة، أي مسألة، يقول في العقائد في الفروع في الطهارة في الوضوء، إذا قال لك الشيخ أنا بحثت المسألة هذه وتشوف فعلا، وراح يجمع أطرافها وشواردها وأدلتها وأقوال الناس فيها، إذا بحث الشيخ أي مسألة من المسائل ثم خلص إلى نتيجة، فهذه النتيجة يقول غمض كذا، وأنت مغمض عض عليها بالنواجذ، مو هنا عضو النواجذ، وين هذه اللي ولا لا ها؟ ها؟ ليه؟ لأنها أقوى في ها؟ قال فعض عليها بالنواجذ، الله أكبر، ليه؟ قال لأنه ها قد لأنك قد كفيت عناء البحث والقراءة وغيرها، لأن شيخ الإسلام يقول إذا بحث يعني بحث يا عبد الله. وهذا الآن عمك شيخ الإسلام وش يقول؟ وبعد البحث التام يا شيخ، لأن فعلا أراد مناصحة أولئك القوم، نعم، ومطالعة ما أمكن من كلام السلف، نعم. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، لا نص ولا ظاهر ولا قرائن تدل أبدا أبدا، لا طريق الخفاء ولا طريق الظهور، نعم، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبه الذين يشبهون الله بخلقه، نعم، مع إنكارهم على من ينفي الصفات كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري الله يرحمه رحمة، وهذا الذي قتله من؟ المعتصم، نعم، قتله المعتصم وقطعه إربا إربا، كان يقطع أطرافه كذا يقطعه، نعم، من شبه مات يعني هو في السجن وفي التعذيب، مات سنة 229 وقد امتحن امتحانا شديدا في القول بخلق القرآن ونفي الصفات عن الله، وما ولا وافقهم أبدا، وأوصى رحمه الله أن يدفن في قيوده، نعم. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله أوصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها أبدا أبدا، نعم. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير يعني إثبات، شنو أغرق في نفي التشبيه؟ يعني بالغ، زين، ينفي التشبيه لكن هذا غلا، أغرق يعني غلا، زودها شوي ها؟ وهؤلاء هم من؟ هم أهل الغلو، أهل إيش؟ الغلو، الذين غلوا في التنزيه على أنهم بينفون التشبيه عن الله تبارك وتعالى، غلوا في التنزيه، والمعتزلة كلهم قاطبة على هذا، والجهمية على هذا، والأشاعرة على هذا في بعض الصفات، نعم. قالوا هذا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم وافتراعا. سموا أحمد بن حنبل قالوا أحمد مشبه، أحمد مشبه، نعم، اللي يثبت الصفة يقول مشبه، ليه؟ لأنك تقول أنه ربي يتكلم وأنا أتكلم، معنى يا عبد الله هذا من باب التواطؤ، مهنة تشبيه أبدا، شتانا، ربي يسمع وأنا أسمع، يلا ها تشبيه، ليش يسمع وأنت تسمع؟ ها يا شيخ أنت إذا حطيناك وجبنا 4-5 تكلموا في وقت واحد تسمع شيء؟ والله ما تسمع إلا جعجعة، وربك عز وجل وهو فوق العرش يسمع الخلائق كلها، حتى دبيب النملة ما تخفى عليه سبحانه، عليك سمع واضح، ما في تشبيه، لكن في شوية تواطؤ، إدراك الأصوات وإدراك الأصوات، نعم نعم يا شيخ. نعم، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قبحهم الله. هذا شيخ من شيوخه، اسمع ايش يقول يا شيخ. نعم نعم، يقول حتى قال ثمامة بن أشرس. ابن أشرس هذا من كبار المعتزلة، من رؤوس المعتزلة. نعم، مات سنة 213، من رؤوس أهل الضلالة. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ويقولون ابن حجر أشعري يا شيخ، يقول هذا من رؤوس أهل الضلالة. نعم، وهذه عبارته الخبيثة، يعني تروى عنه، تروى عن عدد منهم، ابن أبي دؤاد وغيره كلهم. اسمع ايش يقول. يقول حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة. موسى الأنبياء مشبهة. شو نقول؟ مرحبا بهالتشبيه، ولا لا؟ بلى. بلى. ايش بيكم؟ إذا الأنبياء مشبهة، والله احنا على دين الأنبياء، ومرحبا بالتشبيه هذا. بس هذا ما هو تشبيه، لكن أنت اللوثة وين؟ عندك وفي وصفك. نعم، يقول موسى حيث قال: إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نفسك ونفسي. إذا عيسى شبه، واضح؟ أحاول، عيسى شبه، نسأل الله السلامة. وقال هذا ما هي إلا إن هي إلا فتنتك. نسب الفتنة إلى الله جل وعلا. نعم، وعيسى حيث قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ومحمد صلى الله عليه وسلم. بالله إيش بقيت يا شيخ؟ قال ثلاثة من الأنبياء مشبهة، لا البهيمة. إذا على هذا كل الأنبياء مشبهة ولا لا؟ ليش واقفين؟ إذا على هذا فكل الأنبياء، لأنه دين الأنبياء واحد يا عبد الله ولا لا؟ نعم، قال ينزل ربنا، قال النبي، قال ينزل ربنا، ينزل، هذه مستحيل عندهم يا شيخ. نعم، وحتى إن جل المعتزلة، هذه عبارة خبيثة. وعمرو بن عبيد اللي جاء يعني بعدهم شوي، وش قال عمرو بن عبيد؟ يقول والله لا أرى عبد الله بن عمر إلا مشبها يا شيخ، حشويا. هالت عليك وعلى أم من جاء. نعم. يقول لا أرى عبد الله بن عمر إلا أنه حشوي مشبه. مرحبا مرحبا، مصيبة يا أخوان، هكذا يطلقون الألقاب الشنيعة على الأنبياء وعلى السلف وعلى الصحابة. وش يبي؟ يريد أن ينصر مذهبه الباطل. قبحكم الله، قبحكم الله. نعم، وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك وأصحابه والثوري وأصحابه والأوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. كل من يثبت فهو مشبه. شو نقول؟ مرحبا والله. الله يذكر شيخنا الشيخ صالح الفوزان، قال مرحبا والله بالجامية، يقول قال يسموننا جامية، مرحبا يقول بالجامية. نعم، وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا سما. شيخ الإسلام أراد أن يختم لكن ما قدر يا شيخ، شايفين؟ اللي في ذهنه كثير جدا، رحمة الله عليه. نعم، اسمع اسمع، ينقل عن ابن درباس، هذا مشهور ابن درباس رحمه الله، شافعي. نعم، هذا في سنة 622، يعني في القرن السابع الهجري، يعني قبل شيخ الإسلام بقليل جدا. نعم، جزءا سماه تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة. الله أكبر، وش سما؟ وش قال؟ هذا تتبع كل الألقاب الشنيعة اللي وصفوا بها من؟ أهل العلم وأهل السنة وسلف الأمة يا شيخ، وجابها وساقها وعالجها. نعم، رحمه الله، تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة. من اللي أطلق عليهم الألقاب الشنيعة؟ أهل البدع، من جهمية، من معتزلة، من أشاعرة، من قدرية، كلهم يشتركون في هذه الصفة. نعم، ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. واضحة، شوف المقارنة، شوف المقارنة، رحمه الله يا بن درباس، الله يرحمك. آمين. نعم، الله أكبر. نعم، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة. شايفين مجبرة أي نعم جبرية جبرية مجبرة نعم أيوة. الروافض يسمون أهل الحق إيش؟ نعم هذا إلى اليوم إلى اليوم يسمونك أنت ها سراك أنت ليش؟ ليش يسمونك ناصبي؟ الناصبي هو الذي ينصب العداء لآل البيت. أنتم تنصبون العداء لآل البيت؟ طيب إذن ليش سمونا نواصب؟ فقط لأنك ما تتبرأ من أبي بكر وعمر ولا عائشة ولا حفصة، لأنه عندهم الولاء لآل البيت لا يتم إلا بالبراء من هؤلاء يا عبد الله. لا والله إحنا نوالي آل البيت ونوالي الصحابة كلهم يا عبد الله. نعم. والمرجئة تسميهم شكاكاً. ليش يسموننا شكاكة؟ ليه؟ يقولون أهل الشك يقولون لأنك أنت تقول أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله، معناه أنت شاك في إيمانك، واللي شك في إيمانه يكفر، اللي شك في إيمانه يكفر يا عبد الله. لا ما تقول أنا مؤمن إن شاء الله تجزم أنك مؤمن؟ لا نقول أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله، مو على باب الشك لا والله، ولكن على باب ترك التزكية. أرجو أن أكون مؤمنا، لأن الإيمان عند الله هو الذي يطلع على ما فيه، فأنا أرجو إن شاء ربي توفيق الله عز وجل أنني أكون مؤمنا. نستثني في الإيمان ليه؟ لأنها أعمال باطنة، ولا نستثني في الإسلام نقول أنا مسلم نعم، لكن الإيمان علمونا وأدبونا أن نقول ها أنا مؤمن إن شاء الله بتوفيق الله تبارك وتعالى وتثبيته. نعم. والجهمية تسميهم مشبهة. الجهمية طبعا تشمل أتباع جهم والمعتزلة والأشاعرة. نعم يسموننا مشبهة ليه؟ لأن نثبت الصفات لله تبارك وتعالى. نعم. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت. الحشو يعني الفاضل اللي ما له قيمة ونوابت. أحمد حشوي، أحمد بن حنبل حشوي. نعم. ونوابت. نوابت هذه الأشياء اللي تنبت بين الأشجار وبين بين النباتات الطيبة اللي تفسد النبات، يعني في شيء يطلع في الزرع الطيب يقتل إيش المزروعات هذه. نعم يسمون احنا نوابت. نعم. وغثاء وغثرا. غثاء الغثاء الرديء الذي لا قيمة له وأعوذ بالله. نعم. وغثرا الغثر اللي هم الجهال. نعم. إلى أمثال ذلك، كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونة لله دره. شوف عقب هذا ريحك قال لك لا تخاف من هالألفاظ، هذه ألفاظ شنيعة ألفاظ قبيحة أوصاف ما هي تقبل فيها. لا والله لحنا نوابت ولحنا عشوية ولحنا غثى ولحنا كذا، لكن يبي ريحك قال لك لا لا اصبر، ترى هذه لكم مثل ما كان الكفار في قريش يصفون النبي، فريح قلبك يا شيخ ريح قلبك. نعم. ايه. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. لا قالوا لا إله إلا الله. نعم. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. لله دره ابن درباس، هذا الميراث. احنا عندنا العلماء ورثت الأنبياء ها، والوريث يأخذ من ميراثه ها كل ما تركه المورث ولا لا؟ فالأوصاف والألقاب مثل ما جاءت للنبي راح تجيك يا عبد الله لله. قال فالعلماء الربانيون الصادقون لهم الإرث من نبيهم في كل شيء، العلم والفهم والإيمان والإسلام وحتى هذه الأوصاف وهذه المسبات والشتائم. النبي شتم، تحب الميراث؟ تحب تكون من ورثة النبي ولا ما تحب؟ تحمل، لازم تشتم، لازم تشتم ها. وما زالوا إلى يومنا هذا يا شيخ، قالوا وهابية، قالوا تيمية ها، والآن يقولون جامية، ما خلوا شيء يا عبد الله. فاقبل ولا تحزن ها، قل اللهم اجعلنا من ورثتي النبي. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، العلم وهذه الأوصاف اللي تجيك بسبب هذا العلم والشتائم اللي تجيك بسبب هذا العلم، نتحملها ولا ما نتحملها؟ نعم. إن شاء الله. نعم. بعد باقي انبطاحية يا شيخ. الانبطاحية بعد. انبطاحية مميعة وراء السلطان، بغلة السلطان، عبيد ما خلوا شيء ما قالوه يا عبد الله. نعم. ما خلوا شيء. ومباحث محمد أمان رحمه الله كان يقولون هذا عقيد في المباحث. هذا عقيد والله يا شيخ، عقيد، رتبة عقيد في المباحث. أما وش اسمه الشيخ ربيع قالوا له هذا شاويش، يعني ثلاث خيوط عنده، بس عنده ثلاث خيوط، هذا شاويش في المباحث. كل هذه ما خلهم، ستكتب شهادتهم. ريحك ربي ولا ما ريحك يا عبد الله؟ ستكتب شهادتهم. أولا الحمد لله بشرى من إرث النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا ستكتب شهادتهم ويسألون. نعم. قالوا وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة الله أكبر. لذلك لا تحزنوا يا عبد الله، لا تحزنوا. نعم. فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة، الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وبعدين أنا ومن اتبعني. فإن كنت متبعا يلحقك ما لحقهم، فأهلا ومرحبا. نعم. أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر. كلام كثير رحمه الله، أذكر يعني كلام جميل جدا للإمام الشافعي رحمه الله، يعني لأنه ما خلى واحد يا شيخ أحمد بن حنبل المشبه، ما خلى واحد أبدا، وكل ما خلوا شيء ما قالوه، لذلك جعلها أحمد بن حنبل وسفيان وغيره، قالوا من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. قال له شفت واحد يسب أهل الحديث والأثر، قف منه، انتبه، معناها هذا 90% من إيش؟ من أهل البدع، من أهل البدع يا عبد الله. حتى الشافعي رحمه الله أيضا تكلم وطمن الإمام أحمد رحمه الله عن الأمور التي كان يلقاها، وأيضا له كلام جميل جدا، يقول إن كان حب آل البيت رفض فليشهد الثقلان أني رافضي، لكن والله حب آل البيت وحب الصحابة ما هو برافض، رافض؟ لا والله ما هو برافض. نسأل الله العافية. ابن القيم رحمه الله له كلام طويل جدا، بس الوقت ضيق. نعم الشيخ. ولا نقول نقرأ شيء؟ لا نقرأ الشيخ. أقول نحتاج إلى القراءة الشيخ. نقول ولا نفوت؟ نحاول نسرع. يقول يعني الزبدة أنه هذه الألقاب الشنيعة دائما لا تثنينا عن الحق يا عبد الله. إياك أن تنخدع أو أن تؤثر عليك هذه الألقاب الشنيعة. أقول ولله دره ابن القيم رحمه الله في الصواعق عندما ذكر هذه الصفات لله تبارك وتعالى، فقال هذه المعاني كلها ثابتة لربنا تبارك وتعالى، بل هو موصوف بها لا ننفيها لأنكم تسموننا مجسمة. والله ما احنا بردين عليكم، سمونا مجسمة اللي تبون، ما نرجع عن الإيمان بهذه الصفات. كما أننا لا نسب أحدا من الصحابة لأجل تسمية الروافض لنا نواصب. خلي يقول ناصبي من الآن إلى يوم القيامة، يهمك؟ لا والله، بل والله تفرح بها، المفروض أنك تفرح بها. فتسمية الروافض لمن يحب هذا ما هو بيأثر علينا، ولا ننفي قدر الرب ونكذب به لأجل تسمية القدرية لنا جبرية، ولا نرد خبر الصادق عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله لتسمية أعداء الله لنا حشوية، ما هو بردنا هذا، ولا نجحد صفات خالقنا ولا ننفي استواءه على عرشه لتسمية الفرعونية المعطلة، هكذا قال رحمه الله. نعم، الفرعونية المعطلة لمن أثبت ذلك مجسما مشبها. ثم يقول في نونيته العظيمة يقول فإن كان تجسيما ثبوت استوائه على عرشه إني إذا لمجسم. إذا كان استواء ربي على عرشه تجسيم فأنا مجسم بهذا المعنى، وإن كان تشبيها ثبوت صفاته فمن ذلك التشبيه لا أتكتم. أنا أعلن هذا التشبيه إن كان هذا تشبيها. نعم. وقال أيضا رضي الله عن شيخنا يعني ابن تيمية الذي قال فإن كان نصبا ولا أصحابي فإني كما زعموا ناصبيون. هذا شيخ الإسلام رحمه الله. وإن كان رفضا ولا آله فلا برح الرفض من جانبي، خليني رافضي إذا، كما قال الشافعي رحمه الله. فالأصل يا عبد الله مذهب السلف، والأصل ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومهما تكلموا في عيب هذا المذهب إياك أن تتأثر بهم، إياك. مثل ما قال الشاعر قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ما دمرهم إلا سوء الفهم، فهموا من إطلاق السمع والسمع قالوا تشبيه، فهمك سقيم، فهمك سقيم. نعم. أو كما قال الآخر قال علي نحت القوافي من معادنها، والله أجيبها من معاد، وما علي إذا لم تفهم البقر. أنتم ما تفهمون من هذه الآيات والنصوص إلا التشبيه، أنا وش أسوي فيكم؟ ها؟ نمشي وراء البقر؟ ها؟ لا والله نمشي وراء النصوص وراء الصحابة. نعم. والأبيات كثيرة والكلام كثير، الشاهد العلماء ورثة الأنبياء في كل شيء في العلم، ها؟ وما يوصفون به بسبب ذلك العلم. ونرجو الله عز وجل اللهم اجعلنا من ورثة نبيك. نعم. روح يا شيخ. قال أما الذين وافقوه بواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، أو الذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا. لا والله، لا والله، ولا لا، عندنا أبو بكر وعندنا عمر وعندنا علي في أسمائنا وفي بيوتنا، عندكم ولا ما عندكم؟ ها؟ عندنا، وعندنا فاطمة وعندنا عائشة ولا لا؟ عندكم ولا ما عندكم؟ أبدا، لأنه ما لا نرى شيئا بين هذا وهذا، ولا تعارضا بين حب الآل وحب إيش الأصحاب. نعم. لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، هكذا يزعمون. نعم. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدها صحيحة أو عاند فيها وهو الغالب. نعم. وكقول القدري من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد الاختيار والقدرة وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. طبعا قالوا أكثر من هذا، قالوا إذا كان فعلا الإنسان مجبور على هذه، يعني ربنا مقدر له هذه الأشياء، إذن أنتم تصفون الله بأنه ظالم. يا شيخ خوفك يا شيخ ولا لا؟ لا تخاف، كذاب. لماذا؟ قال لأن كيف يقدر علي وبعدين يعاقب لي؟ كيف يجب؟ لأنه عندهم إذا هو مقدر عليك الأفعال والإيمان أو الكفر أو الضلال أو المعصية أو هذه، إذن هو جبرك. لا والله ما جبرني، لا يلزم من التقدير إيش جبرون. فقال كيف يقدر؟ هم لأنه عنده التقدير بمعنى الجبر، وبعدين يعاقبني، إذن هو ظالم لأنه ما تركني أنا أختار. لا والله قدر وتركك، ولا منافات بين قدر الله تبارك وتعالى وبين اختياراتك، أثبت لك الإرادة والاختيار وأثبت لنفسه القدر، فنثبت هذا وهذا ولا تعارض بينهما. نعم. وكقول الجهمي من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب محدود وأنه هذا الأشعري، هذا الأشعري إذا قلت فوق العرش معناها العرش إيش أوسع، أعوذ بالله. نعم. وكقول الجهمية المعتزلة من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه. نعم. لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل يعني متحيز. نعم. فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك والله يا عبد الله كلهم لأن فيهم مرض التشبيه، ليش قالوا بالحصر؟ ليه؟ فزعم أنه محصور. قال لأن العرش محصور. محصور ولا ما محصور؟ العرش محصور مقلوق. قالوا خلاص كيف يكون فوق العرش إلا محصور على محصور؟ ليش التلازم هذا؟ لماذا هذا التلازم يا عبد الله؟ فهم مرض التشبيه هو الذي ساقهم للتعطيل. نعم. ومثل هذا يقول ما نعرف من الأوصاف إلا أن تكون أجساما، إذا ربكم جسم وجوهره عرض. نعم نعم. ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها فهو ورب والله من ورائهم بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظاهرها وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها وقسمان يسكتون. وأما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين. هذيل المشبهة اللي هم أتباع محمد بن كرام، هذيل المشبهة يقولون ما نعرف من الصفات إلا الذي نعرفه فينا، والله خاطبنا بما نعرف، إذن له يد كأيدينا. وردوا عليهم السلف. نعم. فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف، وإليهم يتوجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسمه العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله. نعم. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به. نعم. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليدين والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. هذا هو المذهب. نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف. نعم. وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات. نعم. فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن ليش جاب الذات؟ ليه؟ لأن الذات يثبتونها. قال أنتم تقولون الذات وذات، وبعدين تقولون الذات غير الذات، نفس الشيء. أقول إيش؟ السمع غير السمع. نعم. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين. نعم. هذا مذهب السلف. نعم. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى. بعضهم يعني من السلف، لا هذا كله مذهب السلف. نعم. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى السماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه وذاته. نعم. في معظم كلام السلف هكذا، قال على طول لا تجاوبه، لأنه راح يقول لك إيش؟ كيف ينزل، كيف استوى. قل له خل أنت أول جاوبني ها كيف نفسه، لأنهم يثبتون النفس ويثبتون الذات. كيف ذات الله؟ راح يقولك لا ما نعرف. يا بهيمة، ما تعرف كيف الذات وما تعرف أيضا كيف السمع، وانتهى الإشكال. واضح؟ يعني تعترض عليه بسؤاله فيما يعتقد. واضح؟ لا تجاوبه وتتعب نفسك. نعم. فإن قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر. نعم. نعم. فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية الصفة الموصوف ولم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه هذا دليل الآن، هذا دليلك. يقول يا شيخ لحظة، تعال في المخلوقات، عندنا مخلوقات في الجنة وعندنا مخلوقات وين؟ في الدنيا. ها هل يلزم المماثلة والمشابهة؟ ها اسمع عبد الله بن عباس، اسمع اسمع، يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ولا لا؟ ها في أشياء وفي أسماء، الجنة فيها عسل والدنيا فيها عسل، ها سوا سوا، بل الجنة فيها ماء وهنا أيضا عندنا ماء، سوا سوا، في لبن وفي لبن، ها في نخيل وفي نخيل وفي أشجار وفي أشجار، ها سوا سوا. إذا هذا متصور في المخلوق فكيف بين الخالق والمخلوق؟ مخلوق ومخلوق والاسم ها واحد والمسمى يختلف، يختلف، فكيف ما يكون هناك فرق عظيم جدا في الحقيقة والمسمى بين الخالق وبين واضحة؟ نعم واضحة، لكن لمن كان له قلب، لكن إذا قلبه أعمى ها وعقله مسكره يا شيخ ها مطفي السويتش وسمعه مطفيه عن نور الوحي ممكن يهتدي؟ ما في طب. نعم، بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. الله أكبر، وقد الله أكبر. نعم، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أن الجنة أنهار والجنة أشجار والجنة قصور والجنة حور والجنة، ولا لا؟ الأسماء وحدة ولا ما هي وحدة؟ بل كما حكى ربنا عز وجل لما يشوفون قالوا هذا الذي يظنون، ها إذا شافوا التفاح قالوا والله تفاح مثل اللي كان عندنا في الدنيا، قال الله عز وجل وأتوا به هابا، ما في فرق عظيم جدا بين التفاح والتفاح، ولا لا؟ وفرق بينك أنت في الدنيا وأنت في الآخرة، في الآخرة في الجنة ما في لا مرض ولا عار، فيه ما فيه يا شيخ، ولا تعب ولا نصب، والدنيا كلها ايش؟ فشتان بين حياتك في الجنة وبين حياتك في الدنيا، مع انك هنا حي وهناك حي. يلا نعم، فاذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه؟ يعني شنو كذلك؟ اذا كان بين الخلق والخلق ها وان اتفقت الاسماء اختلفت الحقائق، فالفرق بين الخالق والمخلوق من باب أولى أكيد. طيب ليش ما يعقلون؟ قولوا شو نسوي إذا كانوا لا يعقلون؟ نعم نعم، وهذه الروح التي في بني آدم، هذا مثال ثاني، جاب لهم مثال مما في الجنة والدنيا، والآن مثال آخر وهو إيش؟ الروح. نعم، قال وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب النفس فيها، اضطراب الناس يا شيخ، ولا أكثر من 50 قول يبي يعرفون، يبي يعرفون ايش الروح، شنو هي الروح، شنو هي الروح، هذا هذا احنا نقوله، لكن هم اللي يبي يتعمقون، عندما تعمقوا ايش قالوا؟ بعضهم قال الروح جسم، قالوا لا الروح عرض، قالوا لا الروح احيانا جسم واحيانا عرض، تتقلب بين الجوهر ها وبين العرض، وبعضهم قال لا الروح عبارة عن الاعتدال بين الطبائع الأربعة. شنو الطبائع الأربعة؟ قال الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، لما يكون الاعتدال تام في روح، أي خلل بين هالأربعة الروح تمشي تنحاش فيموت الإنسان يعني. وبعضهم قال معنى خامس، وبعضهم قال الدم الصافي الذي ما فيه الكد، الروح الدم يا بهيمة، والله الدم شيء والروح شيء آخر يا شيخ، ها؟ وقالوا ابن القيم يقول جسم مخالف، أقوال، لا أقوال كثيرة جدا. إذا هذا مخلوق اختلفتم فيه وهو بين جنبيكم يا عبد الله، ولا لا؟ فكيف وين رايحين عند الخالق تبي تعرفون حقائق الأسماء والصفات؟ نعم اقرأ يا شيخ اقرأ. نعم، قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، فأفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها عن غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم الجوهر والعرض، البدن والصفات، نعم الجوهر والعرض، نعم. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات الصيات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسر كلامهم بما يوافق النصوص فيكون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم بذلك. والنصوص ريحت الأمة كلها ولا لا؟ قال ويسألونك عن الروح، قل الروح من قل الروح من وما أوتيتم من العلم، خلاص علمك ما هو بيوصل، إذن قف. لكن أن لهم أن يقفوا يا شيخ. نعم. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجسام ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طائفة من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ الله أكبر. نعم. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلب وإما إضافة وإما مركبة منهما. هكذا يقولون، الصفات السلبية التي تنفى عن الله تبارك وتعالى، كما ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه عن المعتزلة، قال إذا سألتهم عن صفات الله قال يقولون نعم الله عز وجل ليس كمثله شيء. حلو. الآن يبي يشرح لك يعني شنو ليس كمثله شيء. قال يعني ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا ذي طعم ولا ذي رائحة. إيش والرائحة كلها؟ لا لا لا لا لا. يقول هذه هي صفات الله تبارك وتعالى، فكل شيء ثبت في المخلوق وجب نفيه عن الخالق سبحانه وتعالى. نعم. أو يثبتون بعض الصفات السبع أو نعم. الثمان هذين أو الأشاعر. الخمسة عشر هذين الأشاعر منهم من قال الصفات اللي نثبتها سبع، واللي سواها ثمانية، واللي سواها خمسة عشر، واللي سواها عشرين، هذا أقصى حد عندهم، وكلها متداخلة. نعم. لأن قالوا في صفات معاني، شوف اللعب عند الأشاعرة يا شيخ، قالوا صفات المعاني سبعة، صفات المعاني اللي هي سبعة، ها العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام سبعة، وقالوا مثلها صفات معنوية، هذه صفات معاني وفي صفات معنوية. قلنا يعني شنو؟ قال يعني عندما نقول أنه حي فصفة الحياة يعني كونه حيا، صفة القدرة كونه قادر، صفة العلم كونه عليما، صفة السمع كونه سميع. تحصيل حاصل، تحصيل بس كثرها ودوها للأربعة عشر، وجاء بعضهم قال والقدرة هذه واحدة اسمها خمسة عشر، والبقاء ها البقاء والقدم قالوا هذه تصير خمسة عشر يعني صفة، وبعدهم تزودها قال عندنا صفات سلبية مخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، وصلوها للعشرين، وكلها لعب، كلها هي الصفات إيش السبعة. نعم. أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين، فهؤلاء قسمان، قسم يتأولونها ويعينون المرادة، مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو، اللي هم يتأولون أهل التأويل، والقسم الثاني أهل إيش التفويض، مثل ما قال أوله أو فوض ورمت، لأنه ما في تنزيه لله، إما التنزيه لا يكون إلا بالتأويل أو بالتفويض، أما الإثبات لا تشبيه. نعم. أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، لا غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. وأما القسمان الواقفان، فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة كلها لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. نعم. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها. أنت وين تقرأ الآن يا شيخ؟ ضيعناك حنا. والصواب أي نعم نعم 95 يا شيخ بعد المئة. أي هم يقول الأقسام هذه ستة ما تقدر تطلع منها. نعم سأل الله العافية. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة. هذه الطريقة السابعة طريقة السلف. شاعر عندهم ما تطلع من الستة هذه. نعم نعم. والأحاديث الدالة على أن الله فوق عرشه وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. إجماع السلف نعم. دلالة لا تحتمل النقيض وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله أكبر. الله ومن أكبر. اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تقولونها ولا ما تقولونها؟ ها؟ هذه من أذكار الصلاة ولا لا؟ بعد الصلاة تقولها خاصة في المغرب والفجر بل وأحيانا في الاستفتاح في الصلاة. نعم. وفي رواية لأبي داود وكان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك يعني من أدعية الاستفتاح هذه يا عبد الله. نعم. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. نعم. ثم إذا كان قد خبرنا نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب إذن أولا الافتقار إلى الله عز وجل وطلب الهداية منه وثانيا دائما فكر بهؤلاء الرجال الجهابذ الذين وصلوا إلى قمة الكلام والفلسفة وش نهايتهم وجاب لك أمثلة كثيرة جدا ولا لا؟ قرأنا عن الجويني وقرأنا عن الرازي وقرأنا عن الغزالي كلهم عندما رجعوا رجعوا إلى الحق. نعم أيضا هذه لا تنساها. نعم. وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة. كانوا يقولون البراهين يقولون القواطع يقولون الأدلة يقولون القانون الكلي كما ذكر الرازي رتب الأدلة العقلية هذه المراتب أعلاها القانون الكلي الذي ليس لأحد أن يرد منه شيئا والله نرده ونردك ونرد كل ما وراء ذلك. نعم. ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلها أقيسة فاسدة كل ما تقول قلت حي قال ها حي حي حي حي يا شيخ وش موديك هنا احنا نقول حي ليش تنزل الى الارض ها نقول سميع خلاص سميع لهذيك غير وسميع عندنا غير احنا حتى البعوضة عندنا تسمع يا شيخ البعوضة تشاركك في السمع. نعم. أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية. نعم. أو دعوة إجماع لا حقيقة له أو أما الدعوة أوسع دعاواهم قضايا إيش يقول لك الأمة كلها على هالعقيدة إجماع يا شيخ. نعم. والتمسك في المذهب كلها إلى يومنا هذا يقول لك الأشاعرة هم علماء الدنيا كلها الدنيا كلها أشاعرة. نعم. أو التمسك في المذهب والدليل بألفاظ مشتركة يروجون مذاهبهم بمثل هذه العبارات قضايا كلية قوانين كلية براهين ساطعة قوانين عقلية إجماع أهل العقل إجماع المسلمين إجماع هذه كلها فقط ليش للترويج. نعم. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أو همت الغرة الغر يعني المغرر به المخدوع ينخدع والله كلهم ملايين الأشاعرة فينخدع بإيش بكثرتهم أو يعني شعاراتهم وألفاظهم وأوصافهم. نعم. أوهمت الغر ما يهمه السراب للعطشان. الله أكبر يعني حال حال ها ما يهمه السراب للعطشان يراه ها ماء حتى إذا جاءه. نعم. ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة الله فإن أكبر. الضد يظهر حسنه الضد. الله أكبر. وبضدها تتميز. شوف دائما أهل السنة على غاية من الطمأنينة حتى يلقوا ربهم، وهذا طول عمره إيش متحير، وكل يوم مغير مذهبه يا شيخ، يوم معتزلي، يوم كلابي، يوم أشعري، ليه ليه؟ من أعظم يعني الدلالات اللي قالوها الثبات يا شيخ، ها الثبات. أما كل يوم متقلب وكل يوم لك مذهب، اعرف أنك وين ضايع يا شيخ. نعم. وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. يعني فعلا كلما عرفت الباطل وأهل الباطل ومذاهبهم وأقوالهم، هنا تتمسك أكثر وين بالحق يا شيخ. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليهم. هذا الآن يعني يقول ذكرنا عن الذين انتهوا في الكلام مثل ما ذكر عن أبي الحسن الأشعري وعن الرازي وعن الجويني وعن كلهم الباقلاني كلهم، هذا بلغوا إيش النهاية. لكن يقول مصيبتنا وين؟ احنا عندنا اللي بلغوا النهاية هذا كلهم تحير، وعندنا العام اللي ما يعرفون بس يقلدون هذا الأهون. لكن البلا وين؟ البلا يقول في المتوسط من المتكلمين، وهذه دائما يشير لها شيخ الإسلام. نعم اقرأ يا شيخ. قال: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. الأنصاف يعني اللي عنده نصف، ها، لأن السالم الذي لم يدخل والذي بلغ المنتهى هذا بلغ وشاف الحقيقة وبعدين كهو رجع. نعم. لكن الخوف على الأنصاف، على الأنصاف. نعم. وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، بعافية. ومن أنهاه قد عرف قد الغاية، عرف الغاية والاضطراب. نعم. فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قلبه قبله. نعم قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه، لأنه مخدوع بالشعارات ومنخدع، لأنه ما عنده ذاك العلم الكثير حتى يميز الشعارات الكاذبة من الصادقة. نعم. تقليدا لمعظمه تهويلا، لأنه عنده شيخ يعتد به وعنده فلان ابن فلان، خلاص انت انا ورا فلان. نعم. وقد قال الناس: اكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم. نصف الانصاف هذيل، ها، نصف متكلم، ايوه، ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. نعم. هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. نعم. قال في موضع، قال: نصف نحوي أفسد اللسان، ها، ونصف طبيب أفسد الأبدان. يذبحك ولا ما يذبحك؟ نصف طبيب ما هو طبيب، لأنه يخطئ في التشخيص ومن ثم يعطيك الدواء بالغلط، يذبحك يا شيخ وبعدين يقول لك قضاء وقدر، ها. قال: ونصف فقيه أفسد الأديان. نصف فقيه أفسد الأديان. نعم. فهذا يعني هذا ذكروه، وهذا كله من باب إيش؟ يعني الرد على هؤلاء يعني والتحذير منهم. نعم. ومن علم أن المتكلمين ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنهم من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، أو حجته ليست ببينة. والله حجته ليست بحجة، مثل ما رأينا، شفنا ولا ما شفنا؟ أضبط يا عبد الله. نعم. وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافتت كالزجاج، حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا، وكل كاسر مكسور، كل كاسر مكسور. نعم. هذه يقولون ذكرها أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي رحمه الله في كتابه الغنية عن الكلام، سبحان الله، واحتج بأشياء يعني وأدلة كثيرة عقلية نقلية أن الإنسان أصلا في غنى عن الكلام. إحنا خوطبنا بالوحي، وش نبى بالكلام؟ الكلام معناها ما عليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمتفلسفة كله، هذا كله كلام والعياذ بالله. فذكر هذا البيت، قال: لما تسمع كلامهم تعتبرها حجج، لكن حقيقتها أنها تتهافت كالزجاج، أنت تخالها حجج لكن حقيقتها تخالها حقا، وهي في الحقيقة كاسر ومكسور. وكله يرد ليه الجهمية والمعتزلة، شوف الردود اللي بينهم، وانت خليك بعيد، ها، أبد خليك بعيد، بس شوفهم كيف يتصارعون الأشاعرة والمعتزلة، شوفهم كيف يتصارعون. والله يا عبد الله انت خليك وين، خليك شوف القدرية وشوف المعتزلة، شوف القدرية وشوف المرجئة، أبد. بعضهم يطعن في بعض ويرد على بعض، وكلهم كل كاسر مكسور. ليه؟ لأن حجج عقلية يردون بحجج عقلية، شبهات عقلية، قياسات بقياس، القياس يرده القياس والعقل يرده العقل. لكن فرق بين اللي يجي يقول قال الله وقال رسوله، هذا ايش تبي ترده فيه يا شيخ؟ نعم اقرأ يا شيخ. ويعلم العليم البصير أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال لله دره. ها يبي يختم الآن. نعم. ها يعني إذا أنت فعلا تنظر لهم، تنظر لهؤلاء المتكلمين والفلاسفة من جهة الشرع، فالفتوى فيهم ما قاله الشافعي. وش قال عمك الشافعي رحمة الله عليه؟ نعم. وش قال؟ حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. الله أكبر، واضح. قال حكمي فيهم أن يضربوا، وهذا إلى الآن ترى ما كان الكلام بقوة أيام الشافعي. الشافعي رحمه الله ما أدرك الفتنة اللي تعرض لها، لكن سبحان الله يقول رأى في المنام، وأرسل خطابا للإمام أحمد رحمه الله أن رأيت في المنام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بأن تصبر يا أحمد في المنام. الشافعي شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا شافعي أوصي أحمد به بأن رح يتعرض لفتنة فل يصبر، وفعلا عمك أحمد صبر صبر الرجال يا عبد الله. واضح. ما أدرك، لكن يقول أدرك قليلا شيئا، لكن وش قال؟ قال حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال. ليش منعول؟ ليش؟ ها؟ تحقيرا لهم ولشأنهم. نعم. قال ويطاف بهم بين العشائر وهم يضربون، واحد بالجريد وواحد بنعال يسوقه. ها؟ ثم يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وراح وين؟ وأقبل على الكلام. يا عبد الله جايك نور، جايك الهدى، جاتك الرحمة من الله ومن الرسول، تروح عند زيد وعبيد تقول أرسطو وأفلاطون بن سينا، وشو خبل ولا صاحي؟ نعم. ومن وجه آخر يقول ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، بعين القدر يعني إذا نظرت لهم بعين أخرى الشارع هذا الحكم فيهم، شد عليهم. لكن إذا نظرت بعين القدر والحيرة المستولية عليهم، المستولية عليهم نعم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت بهم. عين القدر يخليك إيش تقول؟ والله مساكين مضيع عمره ولا لا؟ والشيطان عابث فيه ولاعب فيه الشيطان فيكسر خاطرك. لكن حكم الشارع هنا الجريد وهنا النعال، ضربة بالجريد وضربة بالنعال على رأسه. نعم. رحمتهم ورفقت بهم، أوتوا ذكاء، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. الذكاء العقل والحفظ والفطنة والبديهة، والزكاء التقوى والتواضع. الله أكبر. والخضوع لما جاء عن الله والسمع والطاعة. أبدا سمعنا ما هذه ما فيهم. نعم. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا علوما وما أعطوا فهوما، وأعطوا سمعا وأبصارا. عندهم علم، حافظين الكتب وحافظين كل شيء، لكن الله أكبر، وآفته مثل ما قال إيش؟ فهم السقيم. من الفهم السقيم. الله لله درهم. مصيبة. نعم مصيبة لا شك. نعم. وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. مثل من؟ إنهم إلا ما تقولون يقول ابن القيم رحمه الله قال بعض أهل العلم الرجل يؤتى يعني إيش؟ يصرع ينحرف. الرجل يؤتى من أمرين، من سوء الفهم أو من سوء القصد. ممكن تكون نيته خبيثة مثل عبد الله بن سبأ، هذا أصلا نيته خبيثة. لكن بعض الناس لا، نيته إيش؟ طيبة، مثل الجهمية والمعتزلة كلهم نشهد لهم بحسن، لأنهم والله أرادوا إيش؟ تنزيه الباري، أرادوا تحقيق قول الله ليس كمثله شيء. لكن أوتوا منين؟ سوء الفهم. يقول بعض الناس يؤتى من سوء النية والقصد، وبعض الناس يؤتى يعني يطعن ويهلك بسبب سوء الفهم. يقول وبعضهم يؤتى باجتماع سوء الفهم وسوء القصد. وقال هذه هي القاضية، يعني ما فيها طب خير شر، يكون نيته تكون نيته خبيثة وفهمه أيضا، هذا وين تقدر تعالج فيه؟ نعم. فيقول فإذا اجتمع يعني سوء الفهم وسوء القصد كمل نصيبه من الضلال. نسأل الله العافية يا عبد الله. نعم. ويقول ابن تيمية رحمه الله الأصل في الشرع الإذعان والتصديق، مو أنك تتفتق بالكلام يا عبد الله، وأنك تقرب المنقول إلى المعقول وتوري للناس أنه ما في منافرة بين المعقول وبين المنقول، ما في منافرة، هذا خلق الله وهذا وحي الله لهدايته، فأنا يتعارضان ويختلفان. فالعقل إنما يكون شاهدا لا حاكما على النقل. العقل الأصل فيه إيش؟ أن يكون شاهدا مؤيدا لما جاء به النقل، ويكون مقررا مؤيدا لا رافضا ولا ناقضا. نعم. قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق الله بهم ما كانوا بيستهزئون. والله أبد، لأن النتيجة كأنه ما استفاد لا من سماع كلام الله ولا من سماع كلام رسول الله، ولا دخل في قلبه تعظيم لكلام الله، ولا أفئدتهم عظمت كلام الله وكلام رسول الله أبدا، أعرضوا فأعرض الله عنهم. نعم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمه. الله أكبر. إذا أدركت هذا كله اللي حذرك منه في الأخير، يقول يتبين لك حذق السلف. نعم. حذق السلف وعلمهم وخبرتهم. وخبرتهم. حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلموا أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا. الله أكبر. الله أكبر. نعم. فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والحمد لله رب العالمين. هذا أيضا يقول في بعض النسخ وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين، يصلي دائما، يختم بهذه رحمه الله. نعم. يقول ابن قتيبة، طبعا هذا الكتاب كله مثل ما رأينا رد على من؟ على أهل البدع والأهواء، خاصة المتكلمون. يقول إنما يقوى الباطل بالسكوت عنه. ابن تيمية يقول كلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، لذلك أطال الكلام في رد هذه البدع. والصواب كما ذكر رحمه الله في جميع مسائل النزاع، يقول شيخ الإسلام له كلام جميل جدا، يقول والصواب في جميع مسائل النزاع ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة. يا أخوان، تعظيم الصحابة إياك، ها قلتوها في الصلاة اليوم أمس، اتفقنا معكم، عقدنا اتفاقا أمس، ها ما عقدنا بيننا معاهدة، عقدتوها؟ لا، في سجدة على الأقل. يقول شيخنا الشيخ عماد سجدة في صلواتك في الخمس مرات في اليوم اجعلها لمن؟ والله ربنا عز وجل يعطيك نورها يا عبد الله، يملأ قلبك بحب الصحابة. وإذا امتلأ القلب بحب، والله ما تقبل حرف ما قاله الصحابة، تقف حيث وتقول بما وتسكت عما، فإنه يسعك في دين الله ما هذا. بس أول حط بقلبك كيف قال الطريق، في كل سجدة، سجدة واحدة يا عبد الله. عندك في صلاة العشاء كم سجدة؟ عندك ثمانية، خل واحدة منها للصحابة، وسبعة لك يا أخي وذريتك، وادعو لمن شئت يا عبد الله، لكن واحدة منها خلها لمن؟ وأبشر، وأبشر والله بنور الله تبارك وتعالى وبحسن النتيجة وحسن الثمرة من حبك للصحابة يا عبد الله ودعائك. هذه وصية الله تبارك وتعالى. يقول والصواب في جميع مسائل النزاع ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. نعم. وإنما كانوا أحق بالاتباع. لماذا؟ لأن الله جمعهم على أصل. وهذه الكلمة مدوخين فيها الأشاعرة، يقول أبدا، حتى الصحابة اختلفوا في العقائد، كذابين. انتبه يا عبد الله، الصحابة كلهم في العقائد على دين وعلى قول واحد كما قال شيخ الإسلام، جمعهم على أصل واحد فلم يعرف عنهم تنازع في أصول الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزاع الأمة، اسمع الدليل، وين الدليل؟ أنهم كلهم كانوا على، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر نزاع الأمة واختلاف الأمة وش قال؟ قال كلها إلا هم واحد ولا أكثر، قولهم قول واحد ولا أكثر، أجيبوا عقيدتهم عقيدة واحدة ولا أكثر؟ والله قال كلها في النار إلا، إذن هم كلهم على عقيدة واحدة وهم الذين في الجنة. وعندما قال سألوه من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا. فلو كان الصحابة مختلفون كيف يقول على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وأنتم يا رسول الله أنتم والصحابة مختلفون؟ واضحة، والله لم يختلف أبدا قول النبي وقول الصحابة وسنة النبي وسنة الصحابة كلها سنة. وأكبر دليل أيضا قال عليكم بسنتي وسنة، لا لا لا هذه سنتين ولا لا، ها قال عليكم بسنتي و، لأنه الواو عندنا في اللغة وش تفيد؟ العطف، يعني هذا معطوف هذا معطوف عليه، إذن كم؟ هاي عبد الله سنتي وسنة، هذا مصممين يقولون كذا، واحدة يقولون واحدة ولا ثنتين؟ إلى هنا تنتهي، ها؟ إلى هنا ثنتين، لكن لازم نكمل. لا إلى هنا واحدة. لا يا أبو صلاح الدين، لا لا يا أبو صلاح الدين، والله الدليل قال تمسكوا، قال عليكم بسنتي وسنة ولا لا، ثم إيش قال؟ تمسكوا بها. والله لو كان اثنتين لقال تمسكوا، يا شيخ أفصح العرب أبلغ العرب، قال تمسكوا بها، إذن هي. ثم قال وعضوا، لا عليهما ولا عليها؟ متأكدين عليها؟ إذن خلاص، يعني إذن مصمم النبي أنها واحدة يا شيخ. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم قال وإياكم، الله أكبر، وما أحدثه الناس. يا عبد الله والله واحد، قول الصحابة وقول النبي، مذهب الصحابة ومذهب النبي واحد أبدا. ثم اسمع أيضا ما استدل به رحمه الله رحمة واسعة، اسمع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ما الذين يلونهم، وقال قال خير أمتي، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم بس، ما زاد عن الثلاث يا عبد الله، رواه مسلم كلها أحاديث صحيحة يا عبد الله. ثم قال أيضا اسمع حديث النبي اللي احتج به، قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال لهم، جايين غزاة، وش جايين؟ جايين غزاة، فيقال لهم هل فيكم من أصحاب رسول الله أحد؟ فيقولون نعم، قال فيفتح لهم. بركة الفتح ليه؟ لأن فيهم صحابي. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس مثل ما ذكر في الأولى، شوف الحديث العظيم، فيقال لهم هل فيكم من أصحاب رسول الله، اللي هم من؟ الله أكبر، القرن. فيقولون نعم فيفتح لهم، حديث عظيم يا عبد الله. قال ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام، والله قالها ثلاث مرات، قال فيغزو فئام من الناس فيقال لهم هل فيكم من أصحاب رسول الله، فيقولون نعم فيفتح لهم، أتباع التابعين يا عبد الله. الخيرية واضحة، الاتفاق في العقيدة واضحة، وفي الدين واحد. نروح ندور وش قال زيد وش قال عبيد، وش قال الرازي وش قال الباقل، ماذا تريد؟ وين رايح؟ عندك هذا الهدى وعندك هذا النور يا عبد الله، ها فتدبر هذه الأمور، وإياك أن تعيب مذهب الصحابة. هذا بلاهم كلهم لأنهم نظروا إلى مذهب الصحابة ها بشيء من واضح ولا لا؟ قالوا مذهبهم ها مذهب العجائز، مذهب السلامة، وإحنا مذهب العلم والحكمة. قال وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يرد عليه الثاني قال له هذه ما تصلح لهم، نبي نعطيهم واحدة أقوى منها. ها قال علي نحت القوافي من معادنها، العقائد أنحتها نحت منين؟ من الكتاب. وما علي إذا لم تفهم البقر يا عبد الله. ها فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج يا شيخ كتاب وسنة يحتاج دليل عقلي، أنت مجنون. وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. والآخر قال وهبني قلت إن الصبح ليل أيعمى المبصرون عن الضياء. أنتم الضياء الكتاب والسنة يا عبد الله، وين رايح تدور وش قال زيد وش قال عبيد؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، نسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحينا على مذهب السلف، اللهم حقق فينا مثلية ما مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واجعلنا من أمثالهم في الدين والاعتقاد والسنة يا رحمن يا رحيم، إنك تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء. شيخنا الأسئلة. أي تفضل. يقول أحسن الله إليكم، أرجو يا شيخ توضيح قول المؤلف ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكن لم يبينها وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها. السؤال أين تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بما يناقض علمه؟ هذا كله إلزام، هذا كله إلزام لهم. نعم، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا والصحابة عدد كبير جدا منهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتعدى فيهم العشر آيات، يقول والله لا نتعدها حتى نعلم ما فيها ومن العلم والعمل ثم نتعدى. إلى النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء، واضح هبت. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم، قول المؤلف رحمه الله العرب كانوا يقرون الصفات. العرب العرب العرب كانوا يقرون الصفات. الإشكال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة اسم الرحمن في صلح الحديبية رد المشركون لا نعرف الرحمن. أي يعني يريد يعني لما هذا يعني الشيخ الإسلام يقول العرب كانوا يعرفون، وهنا لما جاء صلح الحديبية قال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف اسم الرحمن، كيف الشيخ الإسلام يقول العرب كانوا يثبتون الصفات؟ لأنهم تعودوا هم وآبائهم وكذا على الافتتاح في الكتاب يكون غير هذا، ما في باس. والعرب ما هم على ايش؟ على مذهب، وما هم على وصف ابدا. لكن هم انت ما تعرف انهم كانوا يشتقون لاصنامهم من اسماء الله تبارك وتعالى ولا لا؟ عز العزة شنهي من العزيز، من العزيز يا عبد الله ولا لا؟ نعم. وهذا يقول ما معنى قول المؤلف رحمه الله ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه أو القدم، محط النقط. يقول ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم. نعم. والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. هذه كلها أقوالهم يا عبد الله، هذه كلها من باب الإلزام والردش عليها، لأنهم قالوا إذا أنتم أثبتتم الصفة فإنها حدثت في الله. إحنا نقول هو قديم وصفاته أيضا أزلية، وذكر هذا الكلام أنه موصوف بالخلق قبل أن يخلق، موصوف بالكلام قبل أن يتكلم. إحنا هذا اللي عندنا، لكن هم عندهم يقولون إذا أحد قلتم صفة فالصفة تحدث، والحدوث معناها ما كان قبل ذلك الحدث، لأنه الإحداث أنه كان قبل ذلك إيش؟ غير موجود. العدم يسبقه العدم، الحدوث عندهم يسبقه إيش؟ العدم. هذا نعم في المحدثات فينا احنا، واحنا ما قلنا ان صفات الله عز وجل، لكن هذا كلام المعتزلة قبحهم الله. نعم. وهذا يقول شيخنا حفظكم الله، ذكر شيخ الإسلام أن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، يقول أليس العكس هو الصحيح، إنكار صفات الله أعظم من إنكار المعاد؟ لا، هو ما هو من هالباب، هو من باب إيش؟ من باب إيش؟ الصفات مذكورة في القرآن والتوراة، المعاد قال ما جاء في التوراة إلا قليل وجاء في القرآن، فهم الآن ها وش يبون؟ هم ينكرون الصفات، هم ينكرون الصفات. طب الصفات الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن كلها أثبتت الصفات، فإذا تبي تنكر انكر إيش؟ مثل العرب في الجاهلية كانوا ينكرون المعاد يا شيخ. هذا نعم، كل هذا من باب الرد والإلزام. نعم. هذا السؤال يقول سماحة الوالد حفظكم الله، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، أليس يقول إن الله خلق آدم على صورته، أليس في ذلك تمثيل؟ أليس في ذلك تمثيل؟ تمثيل يقول هكذا. ليش؟ والله ما أدري. ها ما أدري والله عنه. ها وين التمثيل؟ غايب عن الدرس الظاهر، غايب عن الدروس اللي راحت كلها. قل له ارجع للشريط يا شيخ، وين شيء الكلام الطويل الآن. ليس كمثله شيء يا شيخ، ليس كمثله شيء. نعم، احنا نقول الرحمن عز وجل له صورة، مثل ما قلنا له سمع ولا لا؟ ها، واحنا ايضا لنا صوره، واعظم ما في الصوره ايش؟ الوجه، لانها محل السمع ومحل البصر ومحل الكلام ولا لا؟ ها، فمن هذا الباب انك تحترم ايش؟ الوجه، لا تقبح الوجه. نعم، لان كما الله عز وجل جعل اصل الصوره ها في الوجه، نعم في الإنس، لكن شتانا بين حقائق الصورة في الخالق وفي المخلوق. لكن كما يعرف الإنسان ها منين يعرف؟ لو صوروا لك ظهره تعرف هذا فلان ابن فلان؟ ما راح تعرفه يا شيخ. لب الصورة وين؟ الوجه. أعظم ما في الصورة وين؟ الوجه يا عبد الله. نعم، فيها الصفات العظيمة، فكذلك صورة الرحمن ووجه الرحمن، هذا احنا كله نثبته، لكن ما في تمثيل. كل ما نثبته في الخالق ومثل لفظه في المخلوق على أساس، وش الأساس؟ ليس كمثله شيء، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف. كم جاءت في الكتاب مرارا، لكن مثل ما قال لعله ما حضر الدرس. نعم. وهذا يقول انشغل بالهرس، يقول الشيخ حماد الله يرحمه فما حضر الدرس. نعم. يقول وصف أبو نعيم رحمه الله الكرسي بجسم، فهل من توضيح؟ ها؟ يقول أن أبا نعيم وصف الكرسي بالجسم. نعم، لا شك المخلوقات كلها أجسام، المخلوقات أجسام، وش فيه؟ هو يريد معنى الجسم، يعني لها حقيقة، لها الجسمية معناها لها حقيقة، لها ذات، لها وجود. نعم. الثاني يقول هل ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الكرسي بالعلم؟ فسر الكرسي بالعلم؟ بالعلم ما نعرف، قال الكرسي موضع القدمين، هذا التأويل عند الأشاعرة أن الكرسي هو علم الله، وسع كرسيه وسع علمه، يعني ما في السماوات وما في الأرض، هذه تفسير الأشاعرة. نعم. يقول ما معنى أن الله بائن من خلقه؟ البينونة المفاصلة. ليه؟ لأن لما قالوا لهم، طبعا جاءوا عند الإمام أحمد رحمه الله، قالوا أنتم تقولون أنه مذهبكم توقيف. قال نعم، يعني ولا كلمة عندكم في العقيدة إلا موجود شيء منها فيه، ها ذكر منها في القرآن أو. قال صحيح. يضحك هذا المعتزلي، يضحك يا شيخ. قال طيب أنتم تقولون، أول جاب معاه القواعد العامة أنه كل شيء توقيف. قال نعم، يعني لابد يكون أي كلمة تقولونها في باب الاعتقاد ها لها أثر من كتاب أو سنة. قال نعم أحمد، نعم متأكد، نعم متأكد، نعم. قال طيب احنا سمعناكم تقولون مستو على عرشه بائن من خلقه، هذه بائن منين جبتوها؟ جيب لنا في القرآن بائن، أو جيب لنا في السنة بائن. فضحك أحمد، ها؟ قال زادوا فزدنا. الله يدره يا شيخ. أنتم زودتم فزيادتكم في هذا العصر، لأنه فعلا في ذاك العصر نشأت الزيادة. قالوا كيف تقولون الرحمن على العرش؟ أنا الآن لما أقول أنه هذا الكوب على العلبة ها معناها هكذا. قال مثل ما نقول استوى الرجل على دابته واستوى الرجل على كرسيه، معناها إيش؟ كذا مماسة، مماسة واحتياج. قال أنتم اعتقدتم هذا، احنا عشان نبين ان عقيدتكم فاسدة قلنا لا، الرحمن على العرش بائن، ما في مماسة، ما في ملازمة، ما في احتياج، ما في افتقار، بل العرش مفتقر الى الله الذي استوى عليه. احنا في المخلوقين كل من استوى منا على شيء فانه محتاج اليه، مفتقر اليه، مماس ها ملاصق له، لكن هو سبحانه ليس كمثله شيء. فقلنا بائن من خلقه حتى تفسر على تفسير السلف أن العلو على العرش لا يلزم منه المماسة والاحتياج والافتقار. زدتم فزدنا حتى نرد على زيادتكم وبدعتكم فبهت الذي كفر. نعم يا شيخ. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، نقل شيخ الإسلام عن أبي الحسن الأشعري قوله لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، إيه؟ فكيف نفرق بين إيش؟ ما أدري كيف كذا، بين نفي الخلق ونفي عدمه، بين نفي إيش؟ الخلق ونفي عدمه. لا مخلوق، أن القرآن لا يقال أن لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، إيه؟ النفيين، بين النفيين، نفي الخلق ونفي عدمه. كيف كيف كيف ما فهمت يا يقول حفظك الله، لا يقال، يقول أن شيخ الإسلام نقل عن أبي الحسن الأشعري لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، على الأصل أن هذه الكلمة ما جاءت عن السلف. وش تبي باللفظ؟ اللفظية قلناها يا شيخ، ما قلناها ها؟ لا تقول لا لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي لأنه الأصل في أقوال الاعتقاد أنك تجيبها أو فيها في لك فيها سلف، هذه أحدثت لأنهم يلعبون على الناس وبيروجون على الناس مذاهبهم. فقال طيب قل لي لفظي بالقرآن مخلوق ولا ما مخلوق؟ أنت قلت لنا القرآن غير مخلوق، طيب لفظي أنا بالقرآن مثل ما قلنا في باب الإيمان، إيمانك بالله هذه اللفظية. نعم، فإحنا نقول الأصل رد هذا القول، لكن إذا أصر فنقول له تعال فصل. إيش قلنا؟ على التفصيل، إيش تبي؟ ماذا تريد بلفظي بالقرآن مخلوق؟ إذا تريد لفظك فعلك حركتك هذه وتحريك لسانك فهذا مخلوق، وإذا تريد ما تتلفظ به وتخرجه من الألفاظ والكلمات عند قراءتك للقرآن فهذا غير مخلوق. فالملفوظ غير مخلوق، واللفظ اللي هو فعلك مخلوق. اسمع عمك ابن القيم ايش يقول، ما قلناها مستعجلين، يقول: وتلاوة القرآن أفعال لنا، وكذا الكتابة فهي خط بنان. هذه أفعال نحن. يقول: لكنما المتلو، ها، فالتلاوة شيء والمتلو، ها، فاللفظ شيء والملفوظ شيء. قال: لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ، ها، حفظ شيء والمحفوظ شيء آخر. قال: لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن. نعم. والعبد يقرأه، قال الدليل، اسمع، قال: والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده نفس العبد، أحيانا يقرأ بصوت جميل، أحيانا يقرأ بصوت ما هو طيب، ها، إذن صوته هذا لا علاقة، غير الصوت شيء واللي انت تصوت به شيء. قال: فهما له صوتان، ما هو كلام الله عز وجل. نعم. قال: أصواتنا ومدادنا وأداؤنا، الله أكبر، والرق الأوراق، ثم كتابة القرآن، فعليك بالتفصيل. الله يرحمه يا شيخ. قال: فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان، الإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء في كل زمان. لا بد من التفصيل، ها، اللفظ لفظك فعلك شنو؟ مخلوق. الملفوظ ما تتلفظ به، وهو كلام الواحد الرحمن. واضح؟ حفظك والمحفوظ، كتابتك والمكتوب، كتابتي فعلي مخلوق، لكن المكتوب اللي أنا كتبته هو كلام الواحد الرحمن. واضح؟ نعم. يقول: هل الأحدية مأخوذة من عقائد المجوس والثنوية والمنوية والديصانية؟ وش يبي؟ الأحدية، ايه؟ مأخوذة من عقائد المجوس والثنوية والمنوية والديصانية. ما أدري، روح شوفهم. ما أدري. وش تبي فيها؟ والله ما أدري. إحنا خلنا نخلص من جماعتنا الأشاعرة والمعتزلة، وهذا يروح يدور في الأديان ذي كلها. نعم. لا تتعب نفسك يا عبد الله. الآن قبل شوي قلنا الأصل شنو؟ القرآن والسنة والإجماع والصحابة يا عبد الله. نعم. يقول: هل صحيح أن من أسماء الله خير الماكرين؟ ها؟ هل صحيح أن من أسماء الله تعالى خير الماكرين؟ وين عطنا يجيب صيغة الاسم، قل له جيب لنا الصيغة. ها، احنا عندنا في العربية صيغة للاسم، وصيغة للفعل للوصف، وصيغة للفعل. هنا عبد ربنا عز وجل وش قال؟ قال: ويمكرون، ها، ويمكروا. هذه الصيغة شن هي؟ أوصاف؟ لا والله. أسماء؟ لا والله. واضح؟ فهنا ربنا عز وجل يبي يقارن بين هذا الفعل وهذا الفعل اللي هو مكرهم، ها، ومكره سبحانه وتعالى بهم. واضح؟ فقال: خير الماكرين، بين الفاعلين والفاعل سبحانه وتعالى، بين فعل الفاعلين من الذين يمكرون في الدنيا، وبين فعله، لأنه سبحانه وتعالى قرر أن يعود مكرهم، مكرهم يعود عليهم، فكأنهم يمكرون بأنفسهم، ربنا عز وجل عاقبهم بذلك. فهذا من باب الفعل وليس من باب للأوصاف. يعني ما يصلح تقول يا ماكر، لا لا، هذا ما يصلح إلا في الأسماء وبعض الصفات الملازمة لله تبارك وتعالى فقط. لكن المكر هذا فعله سبحانه وتعالى بهؤلاء، لأنه لا يمكر إلا بالماكرين. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل الأشاعرة اليوم على مذهب، على مذهب واحد، أم لهم مذاهب مختلفة؟ الأشاعرة مثل ما قلنا ساداتهم، ها، اضطربوا يا عبد الله، ومثل حتى هم قرروا، هم قرروا قالوا: نعم، وكل نص أوهم التشبيه إيش؟ أوله أو فوض. فالتأويل مذهب في الأشاعرة، والتفويض أيضا مذهب في الأشاعرة، فالأشاعرة كيف يكونون على مذهب واحد؟ نعم. منهم المؤول والمؤولة يختلفون ومنهم المفوض. نعم. يقول: ما أفضل الكتب المعاصرة في الرد على الأشاعرة؟ ما أفضل الكتب المعاصرة في الرد على الأشاعرة؟ وش تبي بأكثر أحسن من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وش تبي بالمعاصرين أنت؟ ها ها، قل عليك بكتب شيخ الإسلام. نعم، وكتب شيخ الإسلام كثيرة، درء التعارض، تلبيس، كلها، وعليك بكتب ابن القيم رحمة الله عليه، والكتب كثيرة جدا مثل ما ذكر لك شيخ الإسلام، هذه كلها ترد على من؟ وعليك بالإبانة يا عبد الله، وعليك بالرسالة لأهل الثغر لأبي الحسن الأشعري، وعليك بالمقالات أيضا فيها ردود على الأشاعرة، كتب الأشعري ترد على الأشاعرة، وهذا أحسن شيء، رد الأشعري على الأشعري والأشاعرة يا عبد. بعد وش تبي؟ وش تبي أحسن؟ وش تبي بالمعاصر؟ نعم. يقول: هل يجوز قول أن سمع الله أقوى من سمعنا أو بصر الله أقوى من بصرنا؟ إيه طبعا، لا شك، ما في كلام، ما في مقارنة، شتان بين سمعه يسمع لا كسمعنا يبصر، هذه قال أبو حنيفة رحمه الله، قال: وله وجه ليست كوجوهنا يتكلم لا ككلامنا. نعم، كل شيء. لا نعم، لا بس هو يسأل عن صحة العبارة اللي هو قوله أن يقول أن سمع الله أقوى من سمعنا، هل يجوز أن يطلق هذه العبارة هكذا؟ أقوى وأعظم وأدق وكل شيء اللي تبي تقول قوله، كيفك، وش تقصد؟ هل نقول له وش تقصد؟ دائما الألفاظ هذه اللي ما جاءت اسأل عنها إيش، ماذا تريد بها يا عبد الله. نعم. وهذا يقول: هل يجوز وضع، فإذا قصد أن سمعي أنا محدود وسمعه سبحانه وتعالى مطلق فها مرحبا، لكن إذا قصد لا والله سمعه شوي أقوى من سمعه، لا لا يا مسكين، المهم أنه سمعه إيش لا يحد، ومر معنا كثير أنه صفات الله عز وجل لا تحد، لكن يمكن بين أقوى نقول سمع فلان أقوى من سمع فلان، نقول فلان سمعه ضعيف ولا لا، سمعه أضعف من سمع الثاني، سمعه أضعف من قبل 20 سنة ولا لا، أنت الآن هل تسمع مثل ما كنت الشايب الكبير سمعه إيش يقل وبصره إيش يقل، يسوي كذا، لكن يوم النشاب زرقاء اليمامة يا عبد الله يشوف آخر الدنيا، فهذا إذا كان يريد بأقوى أنه محدود فلا والله ما نرد عليه قوله مذهبه، أما إذا قصد أنه أنا سمعي وسمع الله عز وجل لا يحد فهذا يقبل منه. نعم. وهذا يقول: ألا يقال إن معية العلم والإحاطة ألا يقال إن معية العلم والإحاطة بأنه سبحانه معهم بسمعه وبصره في قوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى؟ لكن بل هذا المنتهى، هل تنتهي المعية؟ هو قال: احنا نخاف انه يبطش، نخاف انه يقتلنا يذبحنا فرعون ولا لا، ولهم علي نفس اخاف ان يقتلون، نعم انا اخاف من هذا، فعندما يقول لا تخاف روح انا معك، انه بس يسمع ويرى، لا يا عبد الله، قلناها الخوف يستلزم منه ان ايش انا معك بحيث انه يندفع عنك الخوف، خايف من البطش ألا تخف أنا معك يندفع عنك بطشه بطش فرعون. نعم. الله يحسن إليك ويجزاك عنا خير ويثيبك. الحمد لله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخوان ويجمعنا وإياكم على الخير والهدى في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. هذا يقول: هل يجوز أن أبي يضربني؟ هذا أنت؟ لا. هل يجوز إيش؟ نقول له: كم عمرك؟ كم عمرك؟ تعال. 12. إلا والله تضرب. نعم. وجه على مكان يبين فيه الأثر أيضا، يعني لا بغى يضربك يقولك: ها كم يا ولد صل. يا ولد قم صل، فهمت؟ يعني ضرب تدليع واضح. الله يجمعنا وإياك على خير.